اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطان. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على يا من لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يا حي يا قيوم يا من لا ينام. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما جئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلها لك عبد. اللهم لا وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر Yeah.